أنا آخر يقول أنا رجل لا أستمع للغناء ولكني أستعمل الفيديو في الأفلام العلمية والدينية والمناظرات والمحاضرات وهكذا، هل في ذلك من حرج؟ هذا لا يضر، هذا لا يضر، وإن كان تصنيف ما فيه، لكن هذا للعلم والفائدة أمره أسهل.